الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أختم الحديث على الكلام على حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. فتحدثنا عن سورة الإخلاص وسورة الفلق، وفي هذا المجلس نتحدث عن سورة الناس. فهذه السورة أيضا تتحدث عن الاستعاذة، ولكن المستعاذة منه شيء واحد. وقد مضى أن سورة الفلق اشتملت على الاستعاذة من أربعة أمور: أعم الأمور من شر ما خلق، ثم يليه من شر غاسق إذا وقب، الليل أو القمر وما يكون فيهما من الشرور والآفات. ثم بعد ذلك ذكر أمران خاصان، وهما شر الحاسد وشر النفاثات في العقد. سورة الفلق جاء المستعاذ به بصفة واحدة واسم واحد، وهو رب الفلق، والمستعاذ منه أربعة أشياء. أما هذه السورة، سورة الناس، فقد جاء الاستعاذة بثلاثة أسماء هي من أعظم الأسماء وأكثرها دلالة على الصفات والكمالات: قل أعوذ برب الناس، فلا يخرج شيء عن ربوبيته تبارك وتعالى. والثاني إله الناس، فهو المألوه وحده جل جلاله، فالربوبية والإلهية هما أعظم الصفات. ثم ذكر الصفة الثالثة أيضا التي لا يخرج عنها مخلوق، وهي الملك، ملك الناس. فجاءت الاستعاذة بهذه الأسماء الثلاثة: برب الناس ومالكهم وملكهم، ملك الناس وإلههم، من شيء واحد وهو الوسواس الخناس. لاحظوا هناك في سورة الفلق أربعة أمور استعيذ منها، وما ذكر إلا اسم واحد وهو الرب، رب الناس. وذكرت أربعة أشياء خفية: الشرور مطلقا، والشرور التي تنتشر في الليل، وأيضا السحر والسواحر، وكذلك الحسد. وهنا جاءت الاستعاذة من مما يوسوس في صدور الناس، سواء قلنا بأنه الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة مقبولة حسنة، ويدفعهم ويؤزهم إلى مقارفته وفعله، ويثبطهم عن الخير ويقبحه في نفوسهم وأنظارهم، فيريهم الأمور على غير حقيقتها، وهو دائما يوسوس ويخنس، يعني يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. فهذا لا شك أنه لا يمكن أن يدفع إلا بالاستعاذة، ولا يعتصم منه إلا بالله تبارك وتعالى. الشياطين من الإنس يمكن أن يصانعوا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهنا يمكن مصانعته، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أما شيطان الجن فلا يمكن مصانعته، وإنما الطريق إلى الخلاص منه ومن شره إنما هو في الاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه. فهنا يستعاذ بالله عز وجل بربوبيته وإلهيته وملكه من هذا الموسوس في صدور الناس. الخلق كلهم داخلون في الربوبية والإلهية والملك، وكل دابة هو آخذ بناصيتها تبارك وتعالى، قد خلقهم لأجل ألوهيته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم من أجل العبادة، وهذا متعلق الإلهية. وكذلك أيضا هذه العبادة لا تتحقق إلا بدفع وساوس الشيطان وخواطره وصده وتزيينه للباطل من نفوسهم، فهو يريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا حذر ربنا جل جلاله منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يعمل جاهدا بلا توقف من أجل إضلال الخلق، ويأتي لكل أحد بحسب الطريق التي تصلح لمثله. ومن هنا يكون من استجاب له من حزبه وأتباعه يكونون معه في السعير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا الوسواس أيها الأحبة يكون من الشيطان، سواء كان الشيطان الأكبر الذي هو إبليس، أو كان من الشياطين المردة الكبار، أو من غيرهم من الشياطين الذين هم دونهم، كل هؤلاء يوسوسون، فإن هذه الوسوسة هي فعل الشياطين، كما أنها أيضا تكون من شياطين الإنس كما سيأتي. فإن الله تبارك وتعالى ذكر النوعين من الجنة والناس، من الجنة والناس، فهذا يحتمل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لاحظ الوسواس وصفه بأنه خناس، يعني يخنس كثيرا، إذا ذكرت الله تلاشى وتراجع فيضمر ويضعف، فالطريق هو الاستعاذة وكثرة الذكر. هنا وصفه بأنه خناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو موسوس، والوسوسة هي الصوت الخفي، ولهذا يقال لصوت الحلي الذي تلبسه المرأة فيصدر من حركتها صوت يقال له وسوسة الحلي، صوت الخفي قال له وسوسة، فهذا يلقي خواطره ووساوسه في قلب الإنسان بطريقة لا يشعر بها، بطريقة خفية لا يأتيه مواجهة، وإنما بطرق تخفى على أكثر الخلق. فهنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قوله من الجنة والناس يحتمل أن يكون متعلقا بما قبله، يوسوس في صدور الناس. من هؤلاء الناس الذين يوسوس الشيطان الخناس في صدورهم؟ على فئتين: من البشر الناس والجن. فالشيطان على هذا يوسوس في قلوب البشر الإنس، ويوسوس أيضا في قلوب الجن، فيزين لهم الباطل والمنكر، ولهذا ينحرف منهم من ينحرف ويكفر من يكفر، والانحراف فيهم أكثر من الإنس لخفتهم، خلقوا من مارج من نار، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هم يعني الظلم فيهم أكثر والكذب فيهم أكثر. فهذا يحتمل الذي يوسوس في صدور الناس، ثم فسره بما بعده: من هؤلاء؟ هم إما من الجن وإما من الإنس، يعني من تقع عليهم الوسوسة، من يبتلون بوسوسته، هذا معنى ذكره طائفة من أهل العلم. المعنى الثاني: انظروا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس هو في صدور الناس. هذا الموسوس تارة يكون من الجنة وتارة يكون من الناس، يعني أن الذين يلقون الوساوس هم على فئتين: الفئة الأولى وهم الشياطين من الجن، والفئة الثانية الشياطين من الإنس، الذي يوسوس. هذا الموسوس إما جني وإما إنسي، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أن الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس. فهنا يكون الأمر أو تكون هذه الاستعاذة واقعة من شر شياطين الإنس وشياطين الجن. طبعا مما يحتج به هؤلاء أصحاب هذا القول يقولون بأن الناس الذي يوسوس في صدور الناس، الناس هم الإنس فقط وليسوا الجن، حتى يقال إن الناس هم إما جن وإما إنس، واضح؟ ويقولون لا يقال للجن ناس إلا بقيد، يقال أناس من الجن. على كل حال فهذا قول وجيه وقوي كما ترون. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فهنا صرحت الآية بشياطين الإنس وشياطين الجن، فهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكلب الأسود أيضا شيطان، فهذا. والشيطان يقال لكل من تعدى ضرره وفساده وخرج عن جنسه ونظرائه فصار بعيدا عن الخير وما إلى ذلك، فهو يقال لكل عات شيطان. وبعضهم يقول إنه مأخوذ من شطنة البئر، يعني بعد غورها فلا تصل إليها الدلاء، فهو بعيد عن الخير بعيد عن رحمة الله، والأول أشهر في تسمية الشيطان. فالمقصود أنه الشيطان يكون في الإنس ويكون في الجن ويكون أيضا في غيرهم كالحيوان. فهنا جاءت الحاجة إلى استعادة العبد بهاتين السورتين، لأن ذلك إنما يراد به إضلاله فتفسد عليه دنياه وآخرته. ومن هنا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. لماذا؟ لأنه إذا أفسد الشياطين عليه أمره ذهبت الدنيا وذهبت آخرته، نسأل الله العافية. هذا أمر مشاهد، يعني الإنسان حينما يقبل وساوس الشيطان في أموره الدنيوية في أعماله ومزاولاته إلى آخره، لن يدخر الشيطان وسعا في إفساد حياته وإتلاف وتنغيص عيشه وتحويله إلى لون من الألم والمرارة والمعاناة. هذا الشيطان قد يتلاعب به فيصور له أشياء لا حقيقة لها، يتخيلها لا حقيقة لها. قد يتلاعب به إذا تمادى فيصل إلى حد أنه يتوهم أشياء يراها وهو لا يراها، وليس به سحر وليس به مس وليس به عين. أحيانا يتلاعب به فيصور له الآخرين أنهم يعادونه وأنهم يتربصون به الدوائر وما إلى ذلك، فيتحاشاهم، يتحاشى أقرب الناس إليه. بل ربما يصور له الطعام الذي يأكله بصور إذا أراد أن يتعاطى ذلك أو يتناوله بأمور مستقبحة مستهجنة فتعافه نفسه. بل ربما صور لبعضهم أنه يعاني من أشياء، يأتي لأحدهم ويصور له أن في رأسه في دماغه أو في بطنه أو في جوفه حية أو نحو ذلك، وبعضهم يتصور أن في جهازه شيء، أن في رأسه جهازا يبرمج حركة هذا الإنسان وذهابه ومجيئه ما إلى ذلك. يأتي في طهارته في صلاته في عبادته فيكبر 1000 مرة. وقد سمعت من بعضهم أنه يقف عنده من يقول له كبرت، ثم يعيد، ويأتي بعضهم ويضع المسجل ويكبر ثم يسمع ثم يعيد، ويأتي في الطهارة ويعيد من صلاة العصر إلى 12 الليل وهو يتوضأ للعصر. وقد حدثني بعضهم أنه ترك الصلاة، بعضهم ترك الطهارة، بعضهم ترك غسل الجنابة، بعضهم ترك ذلك شهرا، بعضهم ترك ذلك سنة. وهذا الذي يريد الشيطان منه، يتلاعب به فلا يستطيع هذا. بعضهم يتوهم أن الثياب نجسة فلا يجدي معه غسل ولا بأعظم المنظفات، وهو لا زال يسأل هل تنظف هذا الثوب ولا ما تنظف، ويعيد السؤال بصور كثيرة جدا لا تستطيع معه أن تصل إلى نتيجة، يعيد لك السؤال. وبعضهم في الطلاق توهم أنه طلق، نطق ما نطق ثم يقول قطعا للشك باليقين نطقت بها، أنا أقول هؤلاء لو جئت بأكبر مكبر صوت في البلد ونطقت بالطلاق وأعلنته أمام الخلائق أمام الأولين والآخرين لا يقع طلاقك، ومع ذلك يرجع يسأل ثانية وثالثة، ثم يقول لك أنا أكلت حبوب لعلي حينما نطقت به كان، ثم يأتيه ويقول له لعل الشيخ ما فهم السؤال، وهكذا بلا نهاية. صلى الله العافية. هذا كله من عمل الشيطان، من يستجيب لخواطره ووساوسه يتلاعب به يخوفه من أشياء لا حقيقة لها، ينغص عليه لحظته التي يعيشها سالما معافى، تخوف من أمراض في المستقبل، إذا جاء بدأ يتوهم أمراضا به أو نحو ذلك فربما يضخم الحبة فتكون قبة، تتحول الأشياء البسيطة إلى أمراض معضلة وهو ليس به بأس، أو يذكره بأمور فائتة سابقة تحزنه، أو فإن لم يستطع جاءه في المنام فأراه ما يكره، هذا فضلا عن تزيينه للباطل وللمنكر وللمعصية. فإذا أراد أن يتوب صرفه عن التوبة وقال أنت تتلاعب بالتوبة، ثم صرفه أيضا عن الاستقامة وقال إن حالك حال المنافقين، تظهر في حال أهل الصلاح وأن تعصي الله عز وجل في السر، هذا نفاق، مع أن هذا ليس بنفاق، حتى يصرفه عن طاعة الله بالكلية، وهنا يحتاج إلى استعاذة. أنا لا أريد أن أطيل في هذا المجلس، انتهى الوقت، الكلام في هذا يطول، لكن خذوها مني كلمة مختصرة، هذا الشيطان إن فتحت له نافذة كثقب الإبرة دخل عليك من باب كالأفق، لا يزال بك يتلاعب ويقذف حجرا بعد حجر، حجرا بعد حجر، تتبعها واحدا بعد الآخر، كل ما ألقى لك خاطرة تبعتها، ثم الثالثة ثم الرابعة، حتى يمتلئ القلب من ذلك، إن كان تزيينا بالمنكر فهي خطوات الشيطان، وإن كانت من المخاوف التي يلقيها في قلب العبد فيتعاظم ذلك، ويصبح هذا الإنسان يشعر أن الجن والإنس يكيدون له، وإذا كان ما يتعلق بالعلل والأمراض ونحو ذلك تصور أنه قد نزلت به الأدواء التي يعيى الأطباء بعلاجها، فهنا يحتاج العبد إلى الاستعاذة، لا طريق إلا الاستعاذة منه ومن شره، هو عدو يأتيك في صلاتك يفسدها عليك، إذا تكلمت قال كلامك جميل، كلامك ممتاز، كلامك مرتب، كلامك فصيح، كلامك بليغ، أتيت جوامع من الكلم، فيفسد عليك نيتك، إذا جيت تصوم كذلك، إذا جيت تقرأ القرآن، إذا جيت تذكر الله عز وجل جاءك، إن سجدت وأطلت السجود جاءك، إن رفعت يديك تدعو جاءك، فلا يترك سبيلا إلا جاءك منه، من كل طريق يستطيعها. إذن ما هو الحل؟ الحل هو الاعتصام والالتجاء بالله منه، وأن لا تلتفت أبدا لخواطره ووساوسه، انصرف عن هذا بالكلية، والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعليه وصحبه. عندكم سؤال؟ تفضلنا. كيف؟ خواطر النفس وساوس الشيطان يصعب التفريق بينها، لأن هذه أمور خفية، فالنفس أمارة بالسوء، يوجد في النفس الهوى ويوجد الشيطان الموسوس في الداخل، فتوجد نوازع الشر عند الإنسان، وتوجد أيضا خواطر السوء، توجد نوازع الشر في النفس وتوجد خواطر السوء من الشيطان، هذا كله موجود، يصعب التفريق، لكن على الإنسان أن يبتعد وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ولهذا نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن سيئات الأعمال تجر أيضا إلى سيئات أخرى، هذا فضلا عما يلحقه من الإثم والمؤاخذة، مع الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان يستعيذ من هذا كله. نعم. يقول يمكن أن يقال أن الاستعاذة بسورة الفلق من شرور خارجية، وأن الوسواس شر داخلي. الآن السحر ما ينعقد إلا بالشياطين، السحر ما ينعقد إلا بالشياطين، فهذا من أي شيء يجعل خارجي؟ طيب، والوسوسة من الشيطان، الشيطان داخلي ولا خارجي؟ هذا كله يصعب الفرز بين هذه الأشياء، اللهم إلا إذا قيل بأن الوسوسة هي ما يقع في داخل الإنسان من الخواطر، والشرور في سورة الفلق هي ما يرد عليه من الخارج، ما يرد عليه من الخارج، مع أنه قد يقال إن هذه الوساوس اللي من الشيطان يترد عليه من الخارج من الشيطان. نعم، هذه مسألة لا يعرف لها أصل ثابت صحيح ولا دليل يمكن أن يوقف عنده، يسأل عن التزاوج بين الإنس والجن، لا يعرف لهذا شيء يمكن أن يعتمد عليه، وغاية ما هنالك أنهم يحتجون بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهنا قالوا طمث الإنس والجن يدل على أنه يمكن، ويزعمون أن بعض الناس أو القبائل أن أباهم أو أن أمهم من الجن أو نحو ذلك، أن أمهم عفوا من الجن، وهذا الكلام لا أصل له، لا يعرف له أصل إطلاقا. وهل إذا حصل هذا التزاوج سيحصل إنجاب؟ لكن من الناس من يشتكي من اعتداء الشياطين، يعني من الناس من الرجال من يشتكي من اعتداء بعض النساء، أو لا عادة أو غالبا لا ينامون على طهارة ولا يذكرون الله عز وجل ونحو ذلك، فقد يشعر أن معه أحدا لربما يتعرض له. وكذلك النساء قد تشعر أن أحدا يتعرض لها في نومها، وقد يكون هذا أيضا بسبب معاناة من السحر ونحو ذلك فيتسلط عليه هؤلاء. قد يوجد هذا، لكن يستطيع أن يدفعه، يستطيع دفعه لكن بجهد. هذه الجواثيم وما إلى ذلك هي لها تعلق بهذا في أغلب الصور، والله أعلم. هؤلاء الشياطين من يعاني من تسلطهم ومسهم هم يغرونه بالوساوس، لكن من به سحر أو مس قد يكون هذا الذي قد تسلط عليه وتلبس به قد يدفعه دفعا إلى المنكر. وبعض أنواع السحر هي من نوع الإفساد، لكن مثل هذا صعب ضبطه ومعرفته. ولكن من ابتلي بهذا يقولون، سمعت من عدد منهم يقولون نعم الدافع قوي جدا يدفع دفعا، ولكنه يستطيع أن يمتنع، يعني لا يستطيع أنه يتسلط عليه بحيث أنه يفعل ذلك من غير اختيار مسلوب الإرادة، لكنه يحتاج إلى مدافعة قوية جدا. فبعضهم يقول إذا وصلت إلى باب المسجد لا أستطيع الدخول إلا بصعوبة بالغة فيدخل، لكن لا يستسلم له، وهكذا، والله أعلم. نعم، تكلمت مرة عن الأوهام، الأوهام درس بعنوان إلى من تأثيرهم الأوهام، فتكلمت عن الأوهام لكن ما تكلمت عن الشياطين. نعم، السلام عليكم.